علشان أعيش، لكن إن أنسى حبه دي اللي معلمها ليش. عايش على ذكرياتي الوقت ما نسانيش، ودي مأساة حياتي اللي ما بتنتهيش. إحساس فظيع إن اللي روحك فيه يضيع، واللي اشتريته في يوم يبيع، والتوه ويا السنين. افتح عينيك تتلم أحزانك عليك، تتهدى أحلامك فوقيك وتقسمك نصين. إحساس وضيع إن اللي روحك فيه يضيع، واللي اشتريته في يوم يبيع، والتوه ويا السنين. افتح عينيك تتلم أحزانك عليك، وتقسمت نصين. امبارح كان معايا وعدني بألف وعد. Hi. احساسي اللي كنت زمان بحبك بيه. نسيت مستني من حداش في مشار مجناني. مكانك كان في قلبي وسبته يروح، مش لاقيه خلاص حاجه لك جوايا اسامحك بيها، بقى صعب الاقيها انسانه بريئه وحبت واحد قال يحميها. بايدك خلتها تكره انها حبت يوم، والاخر لحظه قلبنا كان مفتوح، وانا كل ما سامحك ترجع تجرح تاني وتاني. انا مش لاقياني وبحس يا وني غريبه في حضنك مش في مكاني، والحاله اللي انا واصله لها معاك مش من يوم. كنت مفكر يا حبيب نسيتك من زمان، من نظرة شافوك عيوني تذكرت اللي كان. لا ما تقلي انك راجع وتخليني نام، حبك عندي يا حبيبي اقوى من النسيان. يا اللي بقلبك اسراري مشتاق لك ليلي ونهاري، حبك اكتر من حالي وعليك شغلات، نظرة منك حنون تشعلني وبجني. سكنتك جوا عيون لآخر المشوار يعني بقلبك أسراري مشتاق لك ليلي ونهاري حبك أكتر من حالي وعليك شو بغار نظرة منك حنون تشعلني وبيجن جنون سكنتك جوا عيون حالي وعم جرب ناديك إذا راجع جرب ما تطول بلهفي مستنيك قلبي وروحي يا حبيبي وبعيوني بخديك ياللي بقلبك أسراري بشتاق لك ليلي ونهاري بحبك أكتر من حالي وعليك شو بغار نظرة منك حنونة تشعلني سكنتك جوا عيوني لآخر المشوار اللي بقلبك أسراري اشتاق لك ليلي ونهاري حبك أكتر من حالي عليك شو بغار نظرة منك حنونة تشعلني وبيجني جنون سكنتك جوا عيوني لآخر عايشة حالة حب معك واخداني وصعب انها تتكرر تاني وبعيشها لو انت بعيد او قدامي واخيرا الايام رضيوا علي اخيرا جه يا حبيبي يوم لي ارتاح من قسوة ايامي سيبني اسرح فيك شويه وانسى ايام ضاعوا مني نفسي عمري يعدي بيا وانت بعينيك دول حاضني وانا جنبك شايفه منك حاجه من ريحه ابويا حب الدنيا دي جواك ومعاك شايفه حنيه اخويا وانت هنا معايا بدعي من جوايا تجمعني الايام بيك ربنا يقبل دعايا عايشه حاله حب معاك واخداني وصعب انها تتكرر تاني وبعيشها لو انت بعيد او قدامي واخيرا الايام رضيوا علي اخيرا جه يا حبيبي يوم لي ارتاح من قسوة ايامي النهاردة من هنا ورايح سنيني لو يعيشها لك حالها وانا صعب سنيني في يوم تتعاش غير لإنسان يستاهلها وانت هنا معايا بدعي من جوايا تجمعني الأيام بيك ربنا يقبل دعايا عايشة حالة حب معك وحدك صعب إنها تتكرر تاني وبعيشها لو انت بعيد أو قدامي وأخيرا الأيام رضيوا عليا أخيرا جه يا حبيبي يوم ليا ارتاح من قسوة أيامي عايشة حالة حب معاك واخداني وصعب إنها تتكرر تاني وبعيشها لو انت بعيد أو قدامي وأخيرا الأيام حياة الروح قلبي ما داق النوم ولا يوم ولا حرتاح رح تنسى وتهواني أو تلقاني كل جراح كم سهرني ليالي وانت على بالي قلبي ما داق النوم ولا يوم ولا حرتاح رح تنسى هموت في هواك مش عايزك تبعد عني ولا عايز افضل مستني ده انا منك وانت مني وحياتي معاك قربت اقول يا سيدي راح اموت في هواك أو تهواني أو تلقاني كل جراح كم سهرني ليالي وانت على بالي قلبي ما داق النوم ولا يوم ولا حرتاح رح تنسى أو تهواني أو تلقاني كل جراح كم سهرني ليالي وانت على بالي

انا اكتر واحد قلبه عليك، انا دنيتك انا ملك بيك، انت اللي من بين كل الناس متعلق فيك وبفكر فيك. انا اكتر واحد بيحبك في الدنيا وطول عمري بحبك، انا اكتر واحد ليل نهار تعالى حبيبي لا ملام حبيبي خدني ليك. ليل نهار تعالى حبيبي قلبي يا ما حبيبي خاف عليك. Oh, سلام.